واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف والأحوال، لما تكاتلت وتكالبت عليهم دول الكفر أعداء الإسلام قريش وحلفاؤهم من اليهود وغيرهم وعليهم، فإن كان المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقتدون برسولهم وبشمائله ويلتزمون أمره ويجتنبون نهيه في أصعب الأمور والأحوال التي تصل بالمرء إلى الموت، فكان ذلك منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أعلى درجات الاستسلام وصوره لأوامر الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما هو دون ذلك من الأمور والحالات بالنسبة لهم من السهل اليسير الذي يتقربون به إلى الله تعالى. ومن أهم ما ينبغي على المسلمين أن يقتدوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذوه في ذلك أسوة حسنة، إنما ذلك في أخلاقه ومعاملاته للمسلمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن ولكل من أطاعه واتبع سنته وتعاليمه. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال المفسرون: أي خلقا عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به وحاصل خلقه العظيم. ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه، لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقصاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وحرام، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذ بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون وأنه مفتون، قال تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الناس وأكملهم لنفسه وأكملهم لغيرهم، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، أنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيل الله. وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب والمجازي. قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث يهدي من يصلح للهداية دون غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. فكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أن يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده لا يتعداها ولا يقع فيها، فكان خلقه كذلك. و ومن كان خلقه كذلك كان أهدى الناس. إنما أنزل رب العزة جل وعلا القرآن إلينا لنهتدي بهديه، لنعتمر بأمره، لنمتثل أوامره، ونجتنب نواهيه، ونقف عند حدوده. لا يحفظ في العلب القطيفة أو تقطع منه الصور وتعلق على الحوائط أو يوضع في الصالونات، ولا يدري الإنسان ما فيه، لا يحسن قراءة آية فضلا عن أن يتدبرها، فضلا عن أن يعمل بها بعد الاستماع والإنصات والتدبر. إنما أنزل القرآن ليعمل به المسلمون، ولو عملوا لكانوا بفضل الله ومنه أفضل الأمم. لأن هذه الأخلاق الحميدة العالية هي أصل العبادة وجوهرها، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة من خلال تعاليم القرآن، فمن حافظ على تعاليم القرآن كان خلقه القرآن. وإن المتتبع لآيات القرآن لا يعلم كيف يكون خلق المرء القرآن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال المفسرون في معنى هذه الآية: يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل. ويخبر الله تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أعدل وأعلى وأحسن من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعوه إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. قال المفسرون: يحمد الله تعالى نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض قاطبة، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل له عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما. قلت: فالذي يتبع هدى القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى يصبح على الصراط المستقيم والنهج القويم والأخلاق الحميدة والمعاملات الرشيدة، يصبح المهتدي بالقرآن على فضائل الأعمال وأحسن الأقوال. وهذا يبصره التالي للقرآن والمتدبر في آياته والمستمع والمنصت لما يدعو إليه، حيث قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما جمع العبد شيئا أفضل من جمعه للقرآن، جمعه لتعاليمه بالامتثال لها والاهتداء بها والحفاظ عليها والعمل بها والدعوة إليها إلى أن يتوفاه الله. وهذا هو السبب الرئيس الذي جعل السيادة والريادة للأولين السابقين من الصحب الصالحين والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فالقرآن شفاء لما في الصدور من الغش والخيانة والفسوق والعصيان، من الحسد والبغضاء والغل والشحناء، موعظة للقلوب وتنقيتها وتخليصها من شوائب النفوس الأمارة بالسوء. وصفه رب العزة بأنه شفاء، فهو شفاء لكل ما يصاب به العالمين، لكل ما يصاب به العالمون من أمراض القلوب والنفوس، فهو الدواء الشافي والترياق الكافي، فهو كافي شافي لا كفاية ولا شفاء للأمة من أمراضها إلا بهذا القرآن. ولا ترتقي الأمم وتنمو وتزدهر للتي هي أحسن وأقوم إلا بهذا القرآن. قال المفسرون في معنى هذه الآية المباركة الجامعة، يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس

ينهى عن البخل والتقتير، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال: ولا تصحر خدك للناس لا تتكبر على خلق الله ولا تمشي في الأرض مرحا من الكبر إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وحث على إكرام الوالدين في أكثر من آية فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر القرآن بالإحسان إلى الوالدين ولو حارباك للإشراك بالله وكانا مشركين بل عليك مع والديك الكافرين أن تحسن إليهما وتصلهما وترحمهما. ونهى القرآن عن الإفساد في الأرض فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا دين رب العالمين دين الإسلام المتين المبين يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن رذائلها يدعو إلى العدل إلى الإنصاف والإحسان وصلة الأرحام والرحمة والبر والتعاون والتواضع وعدم الكبر والعفو وعدم الجهل يدعو إلى السخاء وعدم البخل وعدم الإسراف يدعو إلى الوسطية وينهى عن الإفساد يدعو إلى اليسر يدعو إلى الخلق الكريم وينهى عن الإفساد في الأرض بالقتل أو التخريب أو الترهيب أو التفجير أو الزعر وينهى عن أكل أموال الناس بالباطل وينهى عن أكل مال اليتيم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويدعو إلى الألفة والرأفة والرحمة والأخوة. فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يدعو إلى الإصلاح بين الناس بإصلاح ذات البين فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتاد. هذا الذي يسعى بين الناس بالإفساد لا يدخل الجنة. ينهى هذا الدين الحنيف عن الظلم ولو مع غير المسلمين. فشعار المسلمين العدل والإنصاف والتعاون والمؤاخاة ومكارم الأخلاق وحسنها وفضائلها. وجمع رب العزة هذه الأخلاق في آية واحدة جامعة فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود قال: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. وعن قتادة قال في هذه الآية: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، أي قدم فيه الموعظة، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. هذا خلق القرآن الذي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد توجب على كل الأمة واجبا عينيا على كل أحد أن يتخلق به. قال المفسرون في معنى هذه الآية الجامعة: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه تعالى وفي حق عباده. فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة من المالية والبدنية، منها في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمام الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليه في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليه، تظهر العيب قبل الميزة. هذه هي أخلاق المسلمين التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون، فلا تبخس لهم حقا. لا يكون الشيء بألفين فتقول بألف، ولا تبخس الناس أشياءهم. قال: فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل الواجب هو ذاك. أما الإحسان ففضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن أردنا أن نذبح أضحيتنا أن نحد هذا السكين حتى لا يتألم هذا الحيوان في موته. ولو كان عندك ذبيحتان أخفيت الأولى ولا تجعلها ترى أختها وهي تذبح، هذا دين الإسلام، الرحمة حتى مع الحيوان البهيم. قال: من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغير المأكول. دين الإسلام الحنيف السمح السهل اليسير، دين مكارم الأخلاق. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في عموم الآية لتأكد حقهم قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. وينهى عن الفحشاء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الناس وغير ذلك من الفواحش. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. وصارت هذه الآية المباركة جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون، أي يعظكم به بما بينه لكم في كتابه أتم بيان، يأمركم بما فيه غاية صلاحكم، يأمركم بما فيه غاية صلاحكم، ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون. ما يعظكم به تتذكرون، ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه وتتدبرونه وتنصتون إليه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاء معها، انتهى كلامهم رحمهم الله. إسلام ومسلمون وأخلاق ومتخلقون وأناس يعون وآخرون لا يعون، وظاهر وباطن، ولب وقشور، وادعاء وحقيقة، وزعم ويقين، وقول وفعل، وصدق ونفاق، وسم وترياق. وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد تعبدنا رب العزة جل وعلا بعبادة جعل العلة منها صلاح الفرد والمجتمع، فقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بينت الآية مراد الله من هذه العبادة أن تكفك عن الفحشاء والمنكر. قال ابن كثير في تفسيره: إن الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي العالية قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. والإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه. وكذلك حال بقية العبادات والأركان التي قام عليها هذا الدين. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. قلت: فالعلة من الزكاة تطهير المال ونمائه وصلاحه، وتطهير النفس وأصحاب الأموال بإخراجهم من الزكاة التي بها يتعاون الأغنياء مع الفقراء، ولا يشعر الفقير بالبغض والحقد والحسد على الغني فتنصلح المجتمعات. قال المفسرون: تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. قلت: وكذلك الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي، أي فعل الخيرات واجتناب المنكرات وعدم الإفساد في الأرض. قال المفسرون: فمما اشتمل عليه الصيام من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه، ويدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، فتكثر طاعته وخوفه من الله في صيامه. وأن الغني إذا ذاق طعم الجوع في صيامه أوجب له ذلك المواساة للفقراء المعدومين. قلت: وكذلك الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا في معنى هذه الآية أن يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث والجماع، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو المنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة والبغضاء. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه من مفارقة السيئات، وأنه لا يتم التقرب إلى الله إلا بترك المعاصي والمنكرات والإفساد في الأرض، وهو لا يكون إلا بفعل الأمر. لذلك قال تعالى في نفس الآية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قلت: عباد الله، لقد كثر من المسلمين المسلمون البعيدون عن تعاليم الإسلام ومكارم أخلاقه، الغافلون عن جوهر هذا الدين ومضمونه، من حسن الخلق وكرم المعاملات والإصلاح وعدم الإفساد، فكانوا مسلمين بغير إسلام. اللهم غير النطق بالشهادتين، أو مسلمون يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولا تأثير لعباداتهم عليهم من حسن معاملة وحسن قضاء وحسن أداء وحسن العشرة والجوار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقد حسنه بعض المحدثين من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. روى أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. وروى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. وروى الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. المسلمون وأخلاق الإسلام بين الزعم واليقين. فهناك مسلمون يزعمون أنهم على أخلاق القرآن والإسلام سائرين، وهم من أبعد الناس عن ذلك واليقين أنهم مسلمون بلا أخلاق الإسلام. وإنما اليقين في المعاملة الفعلية عند الاحتكاك الواقعي بين المسلمين، وقليل من يقوم بذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، ينبغي أن نعتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الكريمة وحسن معاملته لكل الناس من المسلمين والكافرين. أمرنا بذلك حتى لا يصد الناس عن هذا الإسلام الذي إن ظهرت شمائله وظهرت صفاته وحقيقته أمام الناس دخل الناس في دين الله أفواجا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.